وختاما أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بإذن الله تعالى، مع التحيات إخوانكم في مجموعة الألم والأمل بمكة المكرمة، فريق العمل أبو البراء سليم وصي نور وصي أبو مشاري يونس خرشيد. كان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج أبو عمران المباركي، والسلام عليكم ورحمة الله.